اللهم يا ودود يا ودود، اللهم يا ودود يا ودود، يا رب العرش العظيم يا سعاد لنا تريد، يا مبدي ويا معيد، يا رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء ومليك، خالق الحق والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، نعوذ بك من إبليس الراجف طارد الأمين، ومن دجال كذاب سارق العين، ومن جنودهما من ملاعين الإنس والجن. اللهم أنت الأول وليس قبلك شيء، اللهم أنت الآخر وليس بعدك شيء، اللهم أنت الظاهر وليس فوقك شيء، اللهم أنت الباطن وليس دونك شيء. دثر وأبطل وأنزف كل أصهار وطلاسم وأقفال وعقد وحبال وأجهزة إبليس ملعون وجنوده الملايين. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك يا الله العلي العظيم. بسم الله في الشان عظيم البرهان شديد السلطان، ما شاء الله كان وما لم يشاء جبار لم يكن. بسم الله أصبحنا وأمسينا بالله الذي ليس منه شيء ممتنع، وبعزة الله الذي لا ترام ولا تضام، وبسلطان الله المليء تحت الجباه، وبأسماء الحسنى كلها عيدين من الأبارسة ومن شر ملاعين شياطين الإنس والجنة، ومن شر كل معلنة ومسرنة، ومن شر ما يخرج بالليل ويكون من بالنهار، ومن شر الأسحار بالإبليسية والطلاسم والأقفال الملعون في لتفريق بين الأزواج المثبتة على قرينة الزوجة وقرين الزواج، من شر ملاعين سحرة الأقفال الذين ينزغون بخدامهم وأقفالهم وأسحارهم وطلاسمهم بين الزوجين، ومن شر ما خلق وطرأ وبرأ، ومن شر إبليس ملعون وجنوده، ومن شر كل دابة ربي أخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. فحصلنا بالله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء، حصنتك وأهلك وزوجك وبيتك بالله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء، حصنتك وأهلك وزوجتك وبيتك بالله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء،

السميع البصير الحكم العدل اللطيف القدير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم. سبحانك يا الله الحق الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباطن الوارث الرشيد الصبور الرشيد الصبور العليم الخبير البصير بما تسلط ابليس ملعون ودجال كذاب سارق لين وجنوده من ملاعين عتاد السحرة على بيوت المسلمين للتفريق بين الأزواج عليم كبير بكل سحر الذين جنده من ملعونين استهداف بيوت الموحدين بالأصحاب والصلاصل والأقفال وكل ما أنت أعلم به علام الغيوب لاستهداف الزوجين لاستهداف زوجين موحدين بأصحاب التفريق المثبت على قرينة الزوجة وقرين الزوج عليم خبير بصير لكل الأسعار بديسية والصلاصم والأقفال الملعون للتفريق بين الأزواج المثبت على قرينة الزوجة وقرين الزوج وملاعين سحرة الأقفال الذي يزغون بين الزوجين نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملا ركان عرشك يا ودود أن تفتح كل أقفال مثبت على قرينة الزوجة وقرين الزوج وتخرجها وتطهرها وتصبها في أدبغة السحر الملاعين وتمحو وتخرج كل طلاسمهم وتحرقها الآن يا قدير وتحرق حتى الموت كل خدابا ملاعين الأقفال والطلاسم نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملا ركان عرشك يا ودود أن تفضح هذه الأقفال المثبتة على قرينة الزوجة وقرين الزوج أن تأمر بخراجها يا عظيم أن تفتح الآن رغم ألوف الملايين السحرة وتخرج الآن وتصهرها وتصبها في أدبغة السحر الملاهين وتوقد عليهم النار الحارقة وتزيدهم من الحبيب صبا صبا على أجسادهم وتمحو وتحرق كل طلاسمهم وتحرق الآن يا قدير وتحرق حتى الموت كل خدام ملايين الأقفال والطلاسم الموجودين مع الأقفال داخل الجسم مثبتين على القرينة والملاعين الذين يحيطون بهذه الزوجة وهذا الزوج وكل الملاعين الذين تثبت في غرف نوم الزوجة والزواج. اللهم يا عظيم يا قدير نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام ونورك الذي ملا رجال عرشك يا ودود أن تأذن الآن وتفتح كل أقبال مثبتة على قرينة الزوج وقرين الزوجة وتخرجها بقدرتك وتصهرها وتصفى في يد غد السحر الملايين وتوقد عليه بلاد النار الحارقة القاتلة وتصف عليه من الحميم في صفقة لنا يا قدير وتمحو وتخرج كل طلاسمه من القرينة والقرينة وتحرق لنا يا قدير وتحرق حتى الموت كل خدام ملاعين الأقدام والطلاسمة الموجودين في هذه الأقدام والطلاسم المثبتة على القرينة والقرينة والملاعين المحيطين بالزوجة والزوجة والملاعين الذين يملؤون بيتهم يا عظيم وغرف نومهم يا علام الغيوب نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام ودورك الذي ملا ذكان عرشك يا ودود أن تسمع يا عظيم وتأذن لنا وتأمر جندك في السماوات والأراضين يحتشد ويتدفق ويدخل بيوت المسلمين يذبحون ويحرقون كل الملاعين المسلطين على بيوت الموحدين اللهم أذن الآن وأمر جندك يا عظيم يغزون مقرات السحر الأدانس وقراهم الذين يتسلطون على الأمة الإسلامية بأسحار التفريق بين الأزواج اللهم أنزل عليهم الآن سخطك وعذابك يا عظيم اللهم أرني فيهم الليل والآن يا عظيم نارا حارقة وصواعق مدمرة ورجوم ناسفة وحجارة بارية اللهم صب عليهم من الشهب الحارقة صبا يا عظيم بلا حول ولا قوة إلا بالله العظيم الحليم والله رب العرش العظيم رب السماوات ورب الأرض ورب الملائكة والروح يفتح كل قبل مثبت على قرينة الزوجة وقرين الزوجة ويخرج كل قبل ويسهر الآن ويصب في أدمغة سحرة الأقفال وتوقد عليه من نار الحارقة وعلى خدانه من ملائين ويمحى ويخرج ويحرق كل طرف من إبليسية بالقرينة الزوجة وقرين الزوج ويحرق كل طرف من أينما كان معلقا أو مدفونا بلا حول ولا قوة إلا بالله العظيم الحليم رب العرش العظيم رب السماوات ورب الأرض ورب الملائكة والروح يفتح الآن كل قبل مثبت على قرينتك وقرين زوجتي ويخرج ويسهر ويصب في أدبغة سحرة الأقفال وتوقد عليه بالنار الحارقة عليهم وعلى الخدام من الملائكة ويمحى ويفرش ويحرق كل قلصب بديسين مثبت على قرينتك وقرين زوجك ويحرق كل قلصب أينما كان معلقنا ومدفونا بلا حول ولا قوة إلا بالله العظيم الحليم رب العرش العظيم رب السماوات ورب الأرض ورب الملائكة والروح يفتح كل قسم مثبت على قرينتك وعلى قرين زوجك ويفرش ويصار ويصب في أبلغة سحرة الأقتال وتوقد عليهم النار الحارقة وتصب عليهم من الحميم ويصب عليهم من الحميم وعلى قدامهم الملائكة ويمحى ويخرج ويحرق كل طلس من إبليسين مثبت على قرينتك أو قرين زوجك ويحرق كل طلس من أينما كان معلق أو مدفون بلا حول ولا قوة إلا بالله العظيم الحليم رب العرش العظيم رب السماوات ورب الأرض رب الملائكة والروح يفتح الآن كل قبل مثبت على قرينتك وقرين زوجك ويخرج ويسهر ويصب في أدمغة السحرة الهفتان وتوقد عليه من النار الحارقة على خدامه من ملاهينة ويصب عليه الآن من الحميم صفا ويمحى ويخرج لنا ويحرق كل طلق من إبليسية من قرينتك ومن قرين زوجك ويحرق كل طلق من أينما كان معلق أو مدفون بلا حول ولا قوة إلا بالله العظيم الحليم رب العرش العظيم رب السماوات ورب الأرض رب الملائكة والروح يفتح الآن كل قفل أينما كان مثبت في قرينة الزوجة وقرين الزوج ويخرج ويسهر ويصب في أدمغة سحرة الأقفال الملائكة وتوقد عليه من النار الحارقة وعلى خدامه من ملاعين ويصب عليه من الحميم صفا ويمحى ويفرج ويحرق كل طلق من إبليسين من قرينة الزوجة وقرين الزوج ويحرق كل طلق من أينما كان معلق أو مدفون بلا حول ولا قوة ودين بالله العظيم الحليم رب العرش العظيم رب السماوات ورب الأرض ورب الملائكة والروح يجتمع ويتدفق ويحتشد جند الله في بيوت الموحدين يذبحون كل الملائكة يحرقون ويقذفون كل ملائكة في بيوت المسلمين وحول بيوت المسلمين أو تحت بيوت المسلمين يذبحونهم ويخذفونهم بالنار الحارقة القاتلة المدمرة وبالسهام النارية بلا حول ولا قوة إلا بالله العظيم الحليم رب العرش العظيم رب السماوات ورب الأرض ورب الملائكة والروح يغزو جند الله مقرات السحرة الأقفال لا بارزة المسلمين

عليهم الحميم يمحى ويحرق ويرسف كل طلطم إبليسي مثبت على قرينة الزوجة وقرين الزوجة ويحرق كل طلطم أينما كان معلق أو مدفون ويحتشد ويتدفق ويدخل جند الله بيوت المسلمين يذبحون ويحرقون كل الملاهين داخل البيوت وأسفل البيوت وحول البيوت ويغزون دام قرات صحرة الأطفال الأبانس الملاهين يدمرون قراهم ويصهرون كل مفاتيحهم وأقفالهم ويصبونها مع الحبيب في أزمغة هؤلاء السحر الملاهين ويحررون كل الأنفس من وحيدة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز الحكيم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره الكافرون ولو كره الكافرون اللهم اجعل صلاتك ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلين وإمام المتقين كاتب النبيين محمد عبدك ورسولك إمام الخير قائد البر ورسول الرحمة اللهم ابعث مقاما محمودا يغبطه به الأولون والآخرون اللهم يا حي يا قيوم دمر كل سحرة وملاعين دجال وإبليس الملعونين الذين يسلطونهم على الأزواج الموحدين اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما جهلنا وما علمنا وما تعمدنا وما تعلم منا. أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت إلهنا لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم وآخر دعوانا ودعواهما أن الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه فهو إن شاء الله